بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه المحاضرة من محاضرات تفسير سورة المؤمنون، المحاضرة الثالثة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. نبي الله نوح من أولي العزم من الرسل، الأب الثاني للبشر صلوات ربي وسلامه عليه بعد آدم عليه السلام. لقد ذكر في القرآن الكريم 40 مرة، بدءا من قول الله سبحانه في سورة النساء: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وانتهاء بقوله تعالى في سورة نوح: وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. نوح كما قلنا من أولي العزم من الرسل، وأولي العزم من الرسل 5، ورد ذكرهم 2 في كتاب الله عز وجل، 1 في سورة الأحزاب في قول الله جل جلاله: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك محمد صلى الله عليه وسلم ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وفي قول الله سبحانه في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصينا به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. نوح عليه السلام أول رسول أرسله الله بعد وقوع الشرك في البشرية، أما قبل ذلك فقد كان آدم عليه السلام أول الرسل وأول الأنبياء، لكن آدم كانت ذريته على التوحيد، كانت ذريته على الإسلام، وبقيت كذلك 10 قرون، ثم وقع الشرك في البشرية في قوم نوح، فأرسل الله إليهم نوحا، فكان نوح أول الرسل بعد وقوع الشرك، وبهذا تأتلف النصوص وتجتمع. ففي حديث الشفاعة العظمى يوم القيامة أن الناس يجأرون إلى الأنبياء نبيا بعد نبي، فيذهبون إلى نبي الله نوح فيقولون له: يا نوح أنت أول رسول أرسله الله إلى الأرض، أنت أول رسول أرسله الله إلى الأرض، أول رسول أرسله الله إلى الأرض بعد أن وقع الشرك في البشرية، وقد كان الناس من قبله على التوحيد وبقوا على هذا الحال 10 قرون كاملة. نعم، نبي الله نوح من أنبياء الله الذين اصطفاهم الله عز وجل ونص على اصطفائه لهم: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، وصفه أجمل وصف في قوله تعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وسورة الصفات: إنه من عبادنا المؤمنين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. نوح الذي لبث في دعوته لقومه 1000 سنة ألف سنة إلا 50 عاما، فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. يبقى نؤكد أن نبي الله نوح أول رسول أرسله الله إلى البشرية بعد أن تفشى فيها الشرك. وبهذا نفهم ما جاء في حديث الشفاعة أنهم يأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجد لك، إلى آخر ما قال. ثم يعتذر ويقول: اذهبوا إلى غيري، يقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، ونهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، أما ترى إلى ما نحن فيه، ألا ما ترى إلى ما بلغنا، اشفع لنا، ألا تشفع لنا إلى ربك. هذا ما جاء في الحديث. يخبر الله تعالى عن نوح حين بعثه إلى قومه لينذرهم عذاب الله ويخوفهم بأسه الشديد وانتقامه ممن أشرك به وخالف أمره وكذب رسله، فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. لقد أرسله إلى قومه وهم يعبدون الأصنام، فأمرهم بعبادة الله وحده: يا قوم اعبدوا الله، أخلصوا له العبادة لأنها لا تصلح إلا بإخلاصها، ما لكم من إله غيره، إبطال لألوهية غير الله. هذه الدعوة ضمنها الله كل كتاب أنزله، وبعث الله بها كل نبي أرسله. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس: اتخذوني إله من دون الله. الله جل وعلا ما بعث عبدا من عباده لكي يدعو الناس إلى عبادة نفسه قط، كما زعم النصارى في المسيح يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أفلا تتقون، أفلا تخافون الله جل وعلا من عبادتكم لأوثان وأصنام من دونه صورتموها على صور قوم صالحين وعبدتموها مع الله أو من دونه. استمر النبي الكريم يدعو قومه إلى التوحيد سرا وجهارا، ليلا ونهارا، ألف سنة إلا 50 عاما، لا يزدادون إلا عتوا ونفورا، ولم يزدهم دعاؤه لهم إلا فرارا. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم. الملأ السادة والكبراء، وهم في الأعم الأغلب أعداء الرسل، لأن أتباع الرسل في الغالب المستضعفون الضعف من الناس، وأعداؤهم الملأ الذين استكبروا. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، يعني يريد أن يترفع عليكم وأن يتعاظم عليكم بدعوى النبوة، وهو مثلكم بشر، فكيف أوحي إليه من دونكم؟ ولو شاء الله لأنزل ملائكة، لو أراد أن يبعث نبيا لبعث ملكا من عنده ولم يكن بشرا. ما سمعنا بهذا، أي ببعثة البشر، في آبائنا الأولين، أسلافهم وأجدادهم في الدهور الماضية. يبقى الملأ كما قلنا الأشراف والسادة المتبوعون، قالوا على وجه المعارضة لنبيهم نوح وتحذيرهم من اتباعه: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. قصده من ادعائه النبوة أن يزداد عليكم فضيلة ليكون متبوعا، وإلا فما الذي يفضله عليكم وهو من جنسكم؟ وهذه المعارضة لم تزل موجودة عند مكذب الرسل على مدار القرون. أجاب الله عنها بجواب شاف على ألسنة رسله. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم. هذا حق، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. قالوا لهم: إن هذا فضل الله ومنته، فليس لكم أن تحجروا على الله ولا أن تمنعوه من إيصال فضله إلينا. وقالوا أيضا: ولو شاء الله لأنزل ملائكة. معارضة باطلة، فإن الله جل وعلا اقتضت حكمته ورحمته ولطفه بعباده أن يكون الرسول من جنس الآدميين، لأنه لو كان من الملائكة لم تكن لهم قدرة على مخاطبته، ولا يمكن إلا أن يكون بصورة رجل. ولو بعثناه ملكا لبعثناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون فيرجع اللبس كما كان. أما قولهم ما سمعنا بهذا، أي حجة في عدم سماعهم إرسال رسول في آبائهم الأولين؟ لم يحيطوا بذلك علما، فلما يجعلوا من جهلهم حجة؟ وعلى تقدير أن الله لم يرسل منهم رسولا، إما أن يكونوا على هدى فلا حاجة إلى إرسال رسول، وإما أن يكونوا على غير هدى فليحمدوا ربهم أن اختصهم بنعمة لم تأتي آباءهم ولا شعروا بها. ثم قال تعالى: إن هو إلا رجل به جنة مجنون، فتربصوا به انتظروا حتى حين إلى أن يأتيه الموت. مجنون فيما يزعمه من أن الله أرسله إليكم واختصه من بينكم الوحي. فتربصوا به انتظروا به ريب المنون، واصبروا عليه مدة حتى يقضي نحبه وتستريحوا منه. وهذه الشبه تدل على أيضا على شدة عنادهم وكفرهم، فإنها لا تصلح للمعارضة. أولا متعارضة، عندما قالوا: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، إقراروا له بالعقل وبالتخطيط وبالتدبير للوصول إلى الرئاسة وإلى أن يكون سيدا مطاعا في قومه، كيف يتناغم هذا مع قولهم إن هو إلا رجل به جنة؟ لكن يأبى الله إلا أن يظهر خزي وعناد وتناقض من عاداه وعادى أولياءه ورسله. قال: رب انصرني بما كذبون. فلما رأى نوح أنه لا يفيدهم دعاءه إلا فرارا استجار ربه، استنصر ربه: رب انصرني بما كذبون. فاستنصر ربه عليهم حيث ضيعوا أمره وكذبوا رسله، وقال ما قصه الله عنه في سورة نوح: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. نعم، دعا ربه، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، رب انصرني بما كذبون. قال: رب إن قومي كذبون، فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. ولقد استجاب له ربه: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. البخاري يروي في صحيح من حديث أبي سعيد، نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء نوح وأمته فيقول الله تعالى: هل بلغت؟ فيقول: نعم أي ربي. فيقول لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: لا لا، بعد أن بقي فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ما جاءنا من نبي. فيقول لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فنشهد أنه قد بلغ، وهو قوله جل جلاله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني، بأعيننا ووحينا، فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. أوحى الله إليه وبين له وسيلة وسبب للنجاة قبل وقوع أسباب الهلاك. اصنع الفلك السفينة بأعيننا ووحينا، أي بأمرنا لك ومعونتنا لك على ذلك، وأنت في حفظنا وكلاءتنا بحيث نراك ونسمعك. لله جل وعلا عين تليق بذاته المقدسة، لكن المعنى التركيبي للجملة هنا أي بأمرنا لك ومعونتنا لك، وأنت في حفظنا وكلاءتنا بحيث نراك ونسمعك. فإذا جاء أمرنا بإرسال الطوفان الذي مضى في حكم الله الأزلي أن يعذبوا به، وفار التنور أي فارت الأرض وتفجرت عيونا حتى محل النار الذي لم تجر العادة إلا ببعده عن الماء. لقد وقع خلاف في المقصود بالتنور، قال بعضهم انبجس الماء من وجه الأرض أي جرى من كل موضع فيها، فالتنور قالوا وجه الأرض. نعم. وقال آخرون وفار التنور أي طلع الفجر، وقال آخرون فار أعلى الأرض وأشرف مكان فيها بالماء، وكان هذا علما بين نوح وربه. وقال آخرون بل هو التنور الذي يخبز فيه، حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور إذا رأيت تنور أهلك يخرج منه الماء فإنه هلاك قومك. واختار ابن جرير الطبري أن هذا هو أولى هذه الأقوال بالصواب، لأن هذا هو المعروف من كلام العرب، وكلام الله لا يوجه إلا إلى الأغلب الأشهر من معانيه عند العرب إلا أن تقوم حجة على خلاف ذلك. طب ماذا يحدث إذا جاء أمر الله إذا فارت النور؟ أسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، أدخل في الفلك من كل جنس من الحيوانات ذكرا وأنثى لتبقى مادة النسل لسائر الحيوانات التي اقتضت حكمة الله إيجادها في الأرض. وأهلك أي أدخلهم معك في السفينة إلا من سبق عليه القول منهم كابنه وامرأته. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، لا تدعني أن أنجيهم فقد سبق في قضائي وقدري أنهم حتما مغرقون. أجل، لقد أمره الله بصناعة السفينة وإحكامها، وأن يحمل فيها من كل زوجين اثنين أي ذكرا وأنثى من كل صنف، حتى قالوا من الحيوانات والنباتات والثمار وغير ذلك، وأن يحمل فيها أهله إلا من سبق عليه القول بهلاكه كابنه وزوجته. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، عندما تعاين إنزال المطر العظيم، عندما تعاين حلول العذاب بهم، لا تأخذنك رأفة بقومك وشفقة عليهم وطمع في تأخيرهم مرة أخرى لعلهم يؤمنون، فإني قد قضيت أنهم مغرقون على ما هم عليه من الكفر والطغيان. أولم يعمرهم الله ما يتذكر فيه من تذكر؟ ألم يبق فيهم نبيهم يدعوهم إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما؟ ثم قاله ربه فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، إذا اعتدلت في السفينة أنت ومن معك ممن حملته معك من أهلك راكبا فيها عاليا فوقها، إذا استويت أنت ومن معك على الفلك واستقلت بكم في تيار الأمواج ولجج البحار، فاحمدوا الله على السلامة والنجاة، فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. تعليم منه له ولمن معه أن يقولوا هذا شكرا لله وحمدا لهم على نجاتهم من القوم الظالمين في عملهم وعذابهم. وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. بقيت نعمة أخرى كما حملهم الله في السفينة، وكما قال نبي الله نوح بسم الله مجريها ومرساها، بقي أن يدعو الله عز وجل أن ييسر لهم منزلا مباركا. فاستجاب الله دعاه فقال: وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، إلى قوله تعالى: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. إن في ذلك، فيما قصه الله تعالى من قصة نوح وإهلاك الكافرين وإنجاء المؤمنين، إن فيما فعلنا بقوم نوح من إهلاكهم إذ كذبوا رسلنا وجحدوا وحدانيتنا وعبدوا الآلهة والأصنام، لعبرا لقومك من مشركي مكة وعظات وحجج لهم ولمن جاء من بعدهم. يستدلون بهذا على سنتنا في أمثالهم فينزجروا عن كفرهم ويرتدعوا عن تكذيبك، حذرا أن يصيبهم مثل الذي أصاب قوم نوح من العذاب. وإن كنا لمبتلين مختبرين بتذكيرنا إياهم بآياتنا لننظر ما هم عاملون قبل نزول عقوبتنا بهم. ففي هذه القصة آيات وعبر ودلائل على أن الله وحده هو المعبود، وأن القوة لله جميعا، وأن ربك لبالمرصاد، وأن الله سريع الحساب، وأن الله شديد العذاب، وعلى أن نبيه نوحا صادق، وأن قومه كاذبون، وعلى سعة رحمة الله بعباده حيث حملهم في صلب أبيهم نوح في الفلك لما غرق أهل الأرض. الفلك أيضا كان آية من آيات الله عز وجل، فحملناه على ذات ألواح والدسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر، ولهذا جمعها هنا لأنها تدل على عدة آيات وعلى مطالب. إن في ذلك لآيات، إنجاء المؤمنين، إهلاك الكافرين، في ذلك دلائل واضحة على صدق الأنبياء فيما جاءوا به من عند الله تعالى، وأن الله جل جلاله فعال لما يريد. ما من أحد من الناس إلا ويريد ما لا يفعل أو يفعل ما لا يريد، لكن الفعال لما يريد إنما هو الله جل جلاله وحده، على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. وإن كنا لمبتلين أي لمختبرين، اختبر الله جل جلاله عباده ولم يزل يبتليهم ويختبرهم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسبتم أن تتركوا. ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين الله جل جلاله يبتلي عباده، يبتلي من شاء بما شاء كيف شاء، والله جل وعلا يوفق من علم أنه أهل لتوفيقه ويخذل من اختار طريق الضلالة والغواية والهلاك، إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، ولله في ذلك كله الحجة البالغة والحكمة البالغة. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. لقد ابتلي على طريق الحق كثيرون وصبروا على ما ابتلاهم الله تعالى به، وكانت العاقبة للتقوى. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. أخبر الله جل جلاله أنه أنشأ بعد قوم نوح قرنا آخرين. هل المراد بهم عاد أو المراد بهم ثمود؟ سيأتي تفصيل القول في هذه الآية الكريمة وما بعدها بإذن الله في الحلقة القادمة إن شاء الله. وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.